هذا سائل يسأل يقول: على كل حال جزانا الله وإياه خير، يعني إذا دخلت المسجد النبوي ولم أدرك صلاة العصر وحضرت صلاة الجنازة ماذا أفعل؟ يعني أقضي الصلاة فرض أم صلاة الجنازة؟ إذا دخلت وكان فيه جماعة موجودة ادخل معها، إذا كان ما فيه جماعة يمكن تصلي صلاة الجنازة تكسب الأجر مع صلاة الجنازة وتذهب وتصلي، وإذا كان الحرم ما فيه زحام لو تذهب إلى داخل الحرم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة فيه محققة، لأن الإشارة صلاة في مسجدي هذا. فالنووي والوالد وبعض العلماء قالوا الإشارة تدل على ذلك، وورد عن عمر ولا أدري هل ثبتت ولو مد إلى صنعاء، لكن إذا صليت في مسجده فالألف محققة ما فيها خلاف، وإذا كان فيه زحام تذهب وتصلي. نعم. بعدين يقول هنا: بين للناس يعني أن لا يتخطوا رقاب الناس في الصلاة، يعني تخطي رقاب الناس يأذن فيه صنفان من الناس والباقي لا يأذن. إذا كان إنسان له طريق يمر بها من غير أمام المصلي ومر أمام المصلي أثم، هذا للماري. وإذا كان الإنسان يجد طريقا لا يمر أمام المصلي ومر بين يدي المصلي هذا آثم. أما إذا كان لا يجد وهو يريد أن يمشي ومضطر يمشي لا إثم عليه. والمصلي إذا تعمد وصلى عند الباب وطريق الناس يأثم هو ولا يأثم. إذن ليأثم من المصلين الذي يصلي في طريق الناس، والذي يأثم من المارين الذي يمر أمام المصلي وله طريق آخر، فديننا يسر. أما الذي لا يكون في طريق المصلين ومر واحد أمامه لم يأثم، والذي لا يجد طريقا وكان مضطرا للذهاب ومر أمام المصلي لا يأثم. لكن الأفضل أن المسلم يتحرى أن لا يمر أمام المصلي. يقول لك هذا في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في المدينة، قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان خيرا له أن يقف 40. قال هذا في المدينة. نعم. في سؤال يقول هنا: المسح على الشراب أو الجورب ما حكمها؟ هذا اختلف الناس في المسح على الجوربين، وأهل المسح هم أهل الشام، وفي محدث الشام القاسمي له رسالة اسمها المسح على الجوربين، وإذا كان الجوربان صفيقان يمسح عليهم، وإذا كان خفيفان الأولى أنه يأخذ قوي، وأصلا هذا معمول للتسهيل والدين يسر. نعم. فالجوربان والخفان يمسح عليهم، ويمسح على الجورب من فوق، وإذا مسح من أسفل لا يضر. والمسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام. أما مالك فالمسح عنده مثل الوضوء، لا يجب عليه أن ينزع الخف إلا إذا أصابته جنابه وأراد أن يغتسل أو نزع الخف. إذا نزع الخف لا بد أن يش وكان قد مسح عليه انتقض الوضوء. والمسح له أحكام، وينبغي أن يكون يمكن أن يمشى عليه، وأن لا يكون مخرقا تخريقا كثيرا. إذا كان فيه خروق قليلة الأمر سهل إن شاء الله عند الجمهور. لحظة الله يسلمك. هذا يقول: تريكة فيها يعني أم وزوجة وأربعة أولاد وأربعة بنات، الأم لها السدس والزوجة لها الثمن، والبقية الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، أربعة يكون كل واحد له نقطتان 8 والبنات أربعة كل واحد لها نقطة يكون عندها مضنع شر نقطة، كل ذكر يأخذ نقطة نقطتين وكل بنت تأخذ نقطة. نعم.